علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you. والے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ على حادث النبي. صلى على حادث النبي دي تاني معلش عشان خاطري تاني وصلى على النبي تاني انا سمية you Thank you.

ويمن عنك يوسف من الفكر وصرفت عنه كيد الكتاب لما نصرت محمد الانصر قدرة محمد على الاعداء وصدق الحق تبارك وتعالى اذ يقول الا تنصروه فقد نصره الله وهكذا يكون عبرة الايمان لله كنتم معنا وكنا معكم وكنا جميعا في احد هذه الولايه العاصمه المباركه التي اتلها علينا ذلك العالم القراني والعالم الاذاعي الكبير الجمهوريه الاسره العربيه والعالم الاسلامي صاحب الصوت الشديد وصاحب الاصوات الطويله الحصل على درجه الاضطرار الفقريه في كل ذات الثالث تدريس كتاب الله والفتوح الاساس درجه الاضطرار والمحاربه الشرقيه فضيله ايضا الدكتور رضا ولا يريد من يقرأ يقرأ مروري عزيز لديه